الحسنة فله خير منها ومن والعاقبة للمستقيم. Oh! ولا تدعوا مع الله إلها آخر

إذا رجت الأرض رجا والسابقون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ جزاء بما كانوا يعملون جزاء وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلق وطلح منضود وظل وظل وظل وظل وطلق منضود